الكتاب الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما أبرزت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما بين المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثاني من برنامج أصول العلم في سنته الأولى 33 بعد 400 و34 بعد 400، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمه الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى علمه ومعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على ذاته، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدا بالعلم قبل القول والعمل. ذكر المصنف رحمه الله أنه يجب على العبد تعلم أربع مسائل، فالمسألة الأولى العلم، وهو شرعاً إدراك خطاب الشرع ومرده إلى المعارف الثلاث: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. والمراد بالإدراك هنا هو معناه اللغوي، وهو تحصيل المطلوب والوصول إليه. والمراد بالإدراك هنا هو معناه اللغوي وهو تحصيل المطلوب والوصول إليه. فقولنا في تعريف العلم شرعا هو إدراك خطاب الشرع، أي وصول العبد إليه وحصوله عليه. والجار والمجرور في قوله بالأدلة متعلق بالمعارف الثلاث كلها، فالأدلة ملتمسة مبتغات في كل معرفة من المعارف المذكورة التي يتعلق بها العلم. ولا يعكر هذا قول المصنف فيما يستقبل: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. فإن إعادة ذكر الأدلة مع الأصل الثاني لا يراد بها استقلال طلبها فيه وحده، وإنما للتنبيه على معنى لا يوجد في الأصلين الآخرين. وبيان ذلك أن تعلم أن المطالبة بالأدلة مرادة في معرفة الله، ومرادة في معرفة دينه، ومرادة في معرفة نبيه، وهو الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى هنا في قوله الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه بالأدلة. وما جاء من اختصاص ذكر الأدلة في الأصل الثاني فلمعنى لاح للمصنف، وهو كون معرفة دين الإسلام أكثرها فروعا وأكثرها انتشارا، فلاتصاف معرفة دين الإسلام بذلك أعاد المصنف التنبيه على المطالبة بالأدلة فيها. واضح؟ واضح؟ أم نعيد؟ أم نسأل؟ نعيد. نقول المصنف رحمه الله لما ذكر العلم قال ماذا؟ معرفة إيش؟ معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام، ثم قال بالأدلة. الجار والمجرور يتعلق بأي واحد؟ بالثلاثة. طيب، لما جاء في معرفة الله سبحانه وتعالى وهي الأصل الأول لم يذكر فيها الأدلة، ولما جاء إلى الأصل الثالث وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه الأدلة، ولما ترجم للأصل الثاني قال الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. واضح الإشكال؟ فلماذا خص الأصل الثاني دون غيره؟ هل يفهم منه أن قوله في الموضع الأول بالأدلة يريد به واحدا وهو دين الإسلام، أم يريد أن الأدلة مطلوبة في الثلاث وهناك معنى تختص به معرفة دين الإسلام؟ أيهما؟ الثاني، وهو وجود معنى تختص به معرفة دين الإسلام. ما هو هذا المعنى؟ أن معرفة دين الإسلام هي أكثرها فروعا وأوسعها انتشارا، فالمسائل المتعلقة بدين الإسلام في الإيمان والإسلام والإحسان فروع كثيرة منتشرة، فافتقارها إلى الأدلة أشد من افتقار الأصلين الآخرين، معرفة الرب سبحانه وتعالى ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وليس مقصود المصنف رحمه الله إيجاب اقتران معرفة كل مسألة بمعرفة دليلها، وليس مقصود المصنف إيجاب اقتران معرفة كل مسألة بمعرفة دليلها، لأن ذلك مما يشق على عموم الخلق ولا يترشح له إلا أحدهم، وإنما مراده الإعلام بأن هذه المعارف الثلاث يجب أن يكون الإيمان بها مقترنا باعتقاد أنها صحيحة ثابتة بدلائل من القرآن والسنة. فالمراد هاهنا المعرفة الإجمالية، فقول المصنف رحمه الله تعالى بالأدلة أي بثبوتها بأدلة مقطوع بها، ولو لم يعرفها العبد ولا استحضرها حينئذ. وهذه المعرفة الإجمالية هي معرفة عموم الخلق، وأما المعرفة التفصيلية فإن مقاديرها تتفاوت بحسب أحوال الخلق، فالواجب على العالم أو القاضي أو المفتي أو المدرس أو الحاكم غير ما يجب على ما سواهم. فالقدر المتعلق بهذه المعارف الثلاث من المعرفة نوعان، أحدهما معرفة إجمالية، وهذه واجبة على من؟ كل أحد. والثاني معرفة تفصيلية، وهذه واجبة على من اقترن به معنى اقتضى خصوص تلك المعرفة، كالمفتي أو العالم أو المدرس أو الحاكم أو القاضي أو غير ذلك. فالعام يكفيه في ثبوت المعرفة أن يعلم أن هذه المعارف ثابتة بدليل مقطوع به، ولو لم يعرف ذلك الدليل. فلو سألت عاميا كم عدد الصلوات المفروضة فقال خمس، فقلت له ما الدليل؟ فقال لا أعرف دليلا، لكن هذا من الدين المقطوع به. معرفته صحيحة أم غير صحيحة؟ صحيحة. وهذا القدر من المعرفة هو الذي أراده المصنف، ولم يرد رحمه الله ما ذهب إليه بعض الشراح معترضا من أنه أراد أن كل مسألة من هذه المعارف يجب أن يكون العبد عارفا بدليلها، إذ ذلك مما يشق ويتعذر الخطاب به لعموم الخلق. أما المسألة الثانية فهي العمل به، أي بالعلم. والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع، هو ظهور صورة خطاب الشرع على العبد، هو ظهور صورة خطاب الشرع على العبد. وخطاب الشرع نوعان، أحدهما الخطاب الشرعي الخبري، الخطاب الشرعي الخبري، وظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا ونفيا، وظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا ونفيا. والآخر الخطاب الشرعي الطلبي، الخطاب الشرعي الطلبي، وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي، وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال، واعتقاد حل الحلال. فمثلا قول الله تعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها، وقوله وما ربك بظلام للعبيد، هما من خطاب الشرع الخبري. فظهور صورته في الأول بامتثال التصديق إثباتا أم نفيا؟ إثباتا. إن الساعة آتية لا ريب فيها، ظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا. وفي الثاني وهو قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، يكون ذلك بظهور صورته بامتثال التصديق نفي. وقوله تعالى وأقيموا الصلاة، وقوله ولا تقربوا الزنا، وقوله لتأكلوا منه لحما طريا، هي من خطاب الشرع الطلبي، هي من خطاب الشرع الطلبي. فظهور صورته في الأول يعني في الآية الأولى وأقيم الصلاة بامتثال الأمر، بامتثال الأمر. وظهور صورته في الثاني بيش؟ بامتثال الكف، بامتثال الكف. وظهور صورته في الثالث باعتقاد حل الحلال، يعني قوله تعالى وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا، يكون ظهور صورة خطاب الشرع عند العمل به بماذا؟ باعتقاد حل الحلال، ولو لم تأكله، بخلاف الأول والثاني من الأمر والنهي، فظهوره في الأول بامتثال الفعل وظهوره في الثاني بامتثال الكف. والمسألة الثالثة الدعوة إليه، أي إلى إيش؟ أي إلى العلم، أي إلى العلم. والمراد بها الدعوة إلى الله، والمراد بها الدعوة إلى الله. كيف يكون المراد بها الدعوة إلى الله؟ الضمير المصنف قال الثالثة الدعوة إيش؟ إليه، والضمير يعود إلى العلم، يعود إلى العلم للمذكور في المسألة الأولى وهو العلم. وقلنا ومع عود الضمير إلى العلم فالمراد بذلك الدعوة إلى الله، كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذكر للعلم الدعوة إلى العلم يكون ذكر للدعوة إلى الله؟ لأن الله لا يهتدى إليه إلا بالعلم، لأن الله لا يهتدى إليه إلا بالعلم، فمن دعا إلى العلم وفق المنهج النبوي فإنه يدعو إلى الله، فمن دعا إلى العلم وفق المنهج النبوي فإنه يدعو إلى الله. والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الخلق كافة إلى سلوك سبيل الله، طلب الخلق كافة إلى سلوك أو إلى اتباع سبيل الله، طلب الخلق كافة إلى اتباع سبيل الله. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، والصبر شرعا هو حبس النفس على حكم الله، هو حبس النفس على حكم الله. وحكم الله نوعان، أحدهما قدري والآخر شرعي، أحدهما قدري والآخر شرعي. والمذكور هاهنا من الصبر هو الصبر على الأذى فيه، أي في العلم تعلما وعملا ودعوة. وهو من الصبر على القدر أم من الصبر على الشرعي؟ كذا ما نعرف المجيب، أيضا لا نعرف المجيب. الأذى فيه، الأذى فيه قدري أم شرعي؟ لا، الأذى فيه قدر، الأذى قدر، الأذى قدر. والقدر المطلوب الصبر عليه القدر المؤلم أم القدر الملائم؟ هذه من دقائق المسائل في القدر. القدر نوعان، أحدهما قدر مؤلم وهو الذي يوجع النفس، والثاني قدر ملائم وهو الذي يوافق النفس. والمأمور بالصبر عليه هو القدر المؤلم، لأن الموافق للنفس يجري وفق شهوتها كالأكل والشرب والنكاح وغير ذلك. والصبر على الأذى هو من الصبر على القدر، على الصبر على الحكم القدري. ولكن الصبر على العلم يجتمع فيه الصبر على القدر والصبر على الحكم القدري والصبر على الحكم الشرعي. فأما الصبر على الحكم القدري فلما يجري فيه من ايش؟ الأذى، فلما يجري فيه من الأذى. وأما الصبر على الحكم الشرعي فلأن العلم مأمور إيش؟ مأمور به، فلأن العلم مأمور به. فإذا سئلت عن الصبر على الأذى في العلم هل يرجع إلى القدر أم الشرعي؟ فالجواب أنه يرجع إلى القدر. وإذا سئلت عن الصبر على العلم هل يرجع إلى الشرع أم القدر أم هما معا؟ فالجواب هما معا، الصبر على العلم يرجع إلى الأمرين كليهما. فأما كونه صبرا على حكم الله الشرعي فلأن العلم مأمور به، وأما كونه صبرا على حكم الله القدري فلأن المكارم مقرونة بالمكاره، ولا يطلب العبد شيئا من المأمورات الشرعية إلا وقارنه مكروه نفسي قل أو كثر. فلأجل وجود هذه العوارض صار الصبر على العلم جامعا للصبر على حكم الله القدري والصبر على حكمه الشرعي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل على هذه المسائل الأربع، وهو سورة العصر، فإن الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر أن جنس الإنسان في خسر إلا من استثنى ممن اتصف بأوصاف تأتي. والعصر المقسم به في هذه الآية هو الوقت المعروف في آخر النهار، لأن جعل العصر لفظا دالا على هذا المعنى هو المعهود في خطاب الشرع، فإذا أطلق اسم العصر في الخطاب الشرعي فالمراد به الوقت الكائن آخر النهار. وسميت الصلاة صلاة العصر لأنها فيه. ومن قواعد فهم خطاب الشرع مراعاة لغته، فإن لغة الشرع مقدمة على غيرها، ولغة الشرع في كلمة العصر إذا أطلقت يراد بها إيش؟ الوقت الكائن آخر النهار. مثال يبينه أن الميل إذا أطلق في خطاب الشرع في الأحاديث النبوية والآثار الواردة عن الصحابة فالمراد به ميل المسافة، ميل المسافة، وليس في شيء من الخطاب الشرعي إطلاق الميل على إرادة الآلة التي تجعل في المكحلة ثم تجعل في العين، فإنها وإن سميت ميلا في لسان العرب إلا أنها لا تراد إذا أطلقت في خطاب الشرع. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: تدنو الشمس من الناس حتى تكون قدر ميل، المراد به ميل المسافة. فحينئذ قوله تعالى والعصر المراد به إيش؟ الوقت الكائن، الوقت الكائن في آخر النهار. فمثلا حديث ما في الصحيح: ورجل حلف بعد العصر، المقصود به إيش؟ الوقت الكائن في آخر النهار. فإن قال قائل فإن من المفسرين من قال هو الدهر، والدهر يشمل العصر وزيادة، فهو أكثر وأكبر، فلماذا لا يقدم؟ ما الجواب؟ نعم أنت يا أطلق أين؟ في خطاب الشرع. سنة. أن العصر إذا أطلق في خطاب الشرع فإن المراد به هو الوقت الكائن في آخر النهار. وهذه القاعدة وهي تقديم المعروف في خطاب الشرع ولغته على غيره من أعظم القواعد في فهم الكتاب والسنة. وكثير من الخبط الواقع في فهم معاني الكتاب والسنة نشأ من تحكيم الوضع اللغوي على الوضع الشرعي، فيترك الوضع الشرعي الذي صار معروفا مشهورا إلى الوضع اللغوي، فتتوسع المعاني التي يحتملها اللفظ الوارد في الكتاب والسنة. مثال آخر يتبين به المقال: أن اسم النفير إذا أطلق في الكتاب والسنة فالمراد به الخروج إلى الجهاد، الخروج إلى الجهاد. فقول الله سبحانه وتعالى: ما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين. ما المراد بالنفير هنا؟ خروج إلى الجهاد. الأخ يقول طلب العلم، قولان للمفسرين، لكن الصحيح منهما ماذا؟ الخروج إلى الجهاد، لأن النفير لا يطلق في الكتاب والسنة إلا على الخروج إلى الجهاد. فالآية ليست دليلا على الرحلة في طلب العلم، وإنما هي دليل على خروج طائفة من المؤمنين إلى الجهاد وبقاء طائفة أخرى يتفقهون. فالطائفة المجاهدة هي النافرة، والطائفة الباقية القاعدة هي التي تطلب العلم. وإلى ذلك ذهب أبو العباس ابن تيمية وتلميذه أبو عبد الله بن قيم في مفتاح دار السعادة. والنظر يعضد الأثر، فإن الملائم للجهاد الخروج إليه، والملائم للعلم جمع النفس عليه، ولا يجتمع ذلك بالشعة والإغبراط وطرق الأرض في التماسه، فإنه وإن وجد تقارنه المشقة. والمقصود من تكرار المثال إيضاح هذه القاعدة الجليلة في فهم الكتاب والسنة. وعودا على ما تقدم، فإن العصر المقسم به في هذه السورة هو الوقت الكائن في آخر النهار، أقسم الله عز وجل به على أن جنس الإنسان في خسر إلا من استثني، وهم المتصفون بصفات أربع. فالصفة الأولى هي المذكورة في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا، وهذا دليل إيش؟ العلم. وهذا دليل العلم، كيف يكون دليل العلم؟ أحسن، لأن الإيمان لا يحصل أصله أو كماله إلا بالعلم، لأن الإيمان لا يحصل أصله أو كماله إلا بالعلم. والثانية في قوله: وعملوا الصالحات، وهذا دليل العمل، وهذا دليل العمل. ووصف العمل بالصالح فيه تنبيه على أن المراد ليس جنس العمل، وإنما نوع خاص منه، وهو العمل الصالح، وهو العمل الصالح. والثالثة في قوله: وتواصوا بالحق، وهذا دليل الدعوة إلى الله، وهذا دليل الدعوة إلى الله، لأن الحق اسم لما وجب ولزم، لأن الحق اسم لما وجب ولزم، وأعلاه ما كان واجبا بطريق الشرع، وأعلاه ما كان واجبا بطريق الشرع. والتواصي بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو تواصي بالحق الواجب بطريق الشرع. والرابعة في قوله: وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر، وهذا دليل الصبر. ولوفاء سورة العصر بهذه المقاصد العظيمة التي صيرها المصنف أربع مسائل، قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، أي لكفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال خطاب الشرع، أي لكفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال خطاب الشرع. ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد، وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ، وعبد العزيز بن باز رحمهم الله. فليس معنى كلام الشافعي أنها كافية في جميع أبواب الديانة، إذ أبواب الديانة من الإيمان والإسلام والإحسان مفتقرة إلى أدلة كثيرة، وإنما مراده الإعلام بأن هذه السورة كافية في قيام الحجة على الخلق بوجوب امتثال خطاب الشرع. والمقدم من هذه المسائل الأربع هو العلم، فهو أصلها الذي تنشأ عنه وتتفرع منه. وأورد المصنف رحمه الله لتحقيق هذا المعنى كلام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بمعناه، ولفظه فيه: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم. انتهى كلام البخاري. فبين البخاري رحمه الله تعالى أن المقدم من هذه المسائل هو العلم، لأن الله بدأ بالأمر به، فقال لرسوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وعطف عليه الأمر بالعمل فقال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، ويكون تقديم العلم على العمل دليلا على تقديمه على الدعوة والصبر على ذلك كله، لأن العمل مقدم على الدعوة والصبر على ذلك كله، فهي بمنزلة التابع للعلم. واستنبط دلالة الآية على المعنى المذكور سفيان بن عيينة رواه عنه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، ثم أخذه عنه البخاري فترجم به في كتاب العلم من صحيحه، ثم تبعه الغافقي فبوب في مسند الموطأ باب العلم قبل القول والعمل. نعم. اعلم رحمة الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهم. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى كل مسلم ومسلمة تعلمهن والعمل بهن. فأما المسألة الأولى فمقصودها بيان وجوب طاعة الرسول، فأما المسألة الأولى فمقصودها بيان وجوب طاعة الرسول، وذلك أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أي مهملين لا نؤمر ولا ننهى، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه وعبد الله دخل الجنة، ومن عصاه وجحد عبادة الله دخل النار، كما قال تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أخذا شديدا. وتعقيب خبر إرسال الرسول إلينا بإرسال موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون وما جرى له من جزاء عصيانه تحذير لنا من معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من عصى الرسول الذي بعث إليه فمآله مآل فرعون الذي عصى الرسول الذي بعث إليه. وأما المسألة الثانية فمقصودها إبطال الشرك، فمقصودها إبطال الشرك في العبادة ووجوب توحيد الله، ووجوب توحيد الله، وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان، وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان. لماذا لا يرضى؟ ايش؟ سنة. لأن العبادة حقه، والله لا يرضى المزاحمة في حقه. لأن العبادة حقه والله لا يرضى المزاحمة في حقه، فلا تكون العبادة إلا لله وحده لا شريك له. وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين، بيان وجوب البراءة من المشركين، لأن طاعة الرسول وتوحيد الله وهما الأمران المذكوران في المسألتين الأوليين لا تتمان إلا بالبراءة من المشركين. فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين، فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين، فمن أطاع الرسول ووحد الله لا تتم عبادته إلا بالبراءة من المشركين. فلا يجتمع الإيمان الناشئ من طاعة الرسول وتوحيد الله مع محبة المشركين أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل المؤمنون محادون لمن حاد الله ورسوله، معادون من عاد الله ورسوله. ومعنى قوله تعالى من حاد الله ورسوله أي من كان في حد متميز عن الله ورسوله، أي من كان في حد متميز عن الله ورسوله. والكائنون في حد متميز عن الله ورسوله من هم؟ المشركون الكافرون، هم المشركون الكافرون. وأما المؤمنون فإنهم في حد الله ورسوله، فهم موحدون لله مطيعون لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهاتان المقدمتان المستفتحتان بقول المصنف اعلم رحمك الله هما رسالتان له منفصلتان عن كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها، عمد بعض أصحابه إلى جعلهما بين يديها كالديباجة لها، لما بين الرسالتين وبين مقصود ثلاثة الأصول من المواطأة والمشاركة. فكتاب ثلاثة الأصول أوله اعلم أرشدك الله لطاعته، وما قبله هو كالمقدمة له، ثم غلب اسم ثلاثة الأصول على مجموع هذه الرسائل الثلاث، فصارت المسائل الأربع والمسائل الثلاث والرسالة التالية لهن تسمى جميعا ثلاثة الأصول وأدلتها. واضح؟ ذكر هذا ابن قاسم العاصمي في حاشيته على ثلاثة الأصول، واتصل علم ذلك بمن أخذ علمه عن العلماء الذين كانت لهم عناية بتأليف إمام الدعوة، ومنهم شيخنا عبد العزيز بن مرشد رحمه الله تعالى. واضح المسألة هذه؟ يعني مسألة ثلاثة الأصول أولها إيش؟ اعلم أرشدك الله لطاعته. طب والذي قبلها من كلام من؟ من كلام المصنف نفسه، من كلام المصنف نفسه، عمد بعض أصحابه إلى جعلها بين يدي ثلاثة الأصول، ثم اشتهر هذا المجموع كله باسم ثلاثة الأصول وأدلتها. نعم. اعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في الشرع لها معنيان، الحنيفية في الشرع لها معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عن كل ما سواه، ولازمه الميل عن كل ما سواه. إذن الحنيفية والحنيف الإقبال أم الميل؟ إيش؟ الإقبال. الإقبال يقال رجل أحنف إذا أقبلت قدماه إحداهما على الأخرى، وأما الميل فهو إيش؟ لازم اللفظ، وليس هو المعنى الذي وضع له اللفظ في لسان العرب، وكلام العرب يفسر بما وضع له لا بلوازمه، هذه قاعدة، كلام العرب يفسر بما وضع له لا بلوازمه. فمثلا الحنف تفسيره الإقبال، والميل لازمه، يفسر بالإقبال أم باللازم؟ بالإقبال. مثال آخر، الرب في لسان العرب يرجع إلى ثلاثة معاني ذكرها ابن الأنباري وغيره، المالك والسيد والمصلح للشيء القائم عليه. والمعبود ليس معنى للرب، وإنما هو لازم له، فإن من كان ربا لزم أن يكون معبودا، والكلمة لا تفسر بلازمها، وإنما تفسر بما وضعت له في لسان العرب. واضحة؟ هذه قاعدة نافعة. ومنها في هذا المقام ما ذكرت لكم من أن الحنيفية بمعناها الخاص هي الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عن كل ما سواه، وهي دين الأنبياء جميعا، فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. واضح؟ طيب لماذا قال المصنف قال الحنيفية ملة إبراهيم؟ لو قال لك واحد هذا إنشاء وعند أخوان ما يسلم لك، كل هذا إنشاء كلام تقول، لكن لماذا وقع هكذا؟ سنت وقع موافقا لما في القرآن الكريم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا في آية أخرى، فوقع نسبة الحنيفية إلى دين إبراهيم في كلام المصنف تبعا لوقوعها كذلك في القرآن الكريم. واضح؟ طيب لماذا وقعت كذلك في القرآن الكريم؟ لماذا أضيفت الحنيفية في القرآن إلى إبراهيم مع كونها دين الأنبياء جميعا؟ ما الجواب؟ إيش؟ يعني دعواهم نسبتهم إلى نسبة إبراهيم إلى اليهودية والنصرانية، فبرأه الله من ذلك. طيب غير هذا، هاي عبد الله ما معنى هذه الأبوة؟ وقعت كذلك لأمرين، أحدهما أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون إبراهيم عليه الصلاة والسلام وينتسبون إليه ويزعمون أنهم على إرث من إرثه، فقمين بهم أن يؤمنوا فيكونوا حنفاء لله كأبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. واضح؟ الأمر الأول لأن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش كانوا يعرفون إبراهيم وينتسبون إليه ويزعمون أنهم على ميراث من ميراثه عليه الصلاة والسلام، فقمين أن يكونوا حنفاء لله كما كان أبوهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والثاني أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء، أن الله عز وجل جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء، فأمر الأنبياء باتباعه ولم يأمرهم باتباع نبي قبله، فأمر الأنبياء باتباعه ولم يأمرهم باتباع نبي قبله، ذكره أبو جعفر ابن جرير في تفسيره، وهذه الحنيفية التي هي ملة إبراهيم وهي عبادة الله سبحانه وتعالى قد أمر بها جميع الناس وخلقوا لها، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالآية دالة على أن خلق الجن والإنس هو للعبادة بصريح لفظها، وإذا كانوا مخلوقين لها فهم مأمورون بها، فالآية دالة على الأمر بالعبادة بلازم لفظها. إيضاح ذلك بالسؤال: كيف يدل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون على أمرين، أحدهما أن خلق الخلق لأجل عبادة، والثاني أن الخلق مأمورون بها؟ ما الجواب؟ أما الأول وهو أن الخلق مخلوقون لها فصريح الآية دال على ذلك لقول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهم مخلوقون للعبادة. وأما الأمر الثاني وهو أنهم مأمورون بها فيدل عليه لازم لفظها، فإنهم إذا كانوا مخلوقين للعبادة فلا يراد منهم العبث وإنما يراد منهم العبادة فصارت الآية دالة على الأمرين معا، فهي دالة على الخلق بصريح لفظها ودالة على الأمر بلازم لفظها. وتفسير المصنف رحمه الله تعالى يعبدون بقوله يوحدون له وجهان، أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده تعظيما له، فإن التوحيد آكد أنواع العبادة، والآخر أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا، فالعبادة تطلق في الشرع ويراد بها التوحيد، كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا. قال ابن عباس رضي الله عنه: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد، ذكره البغوي في تفسيره. واضح الوجهين؟ لماذا فسر المصنف يعبدون بيوحدون؟ لوجهين. الأول ما هو؟ من تفسير اللفظ بأخص أفراد تعظيما له، والتوحيد آكد أنواع العبادة. مثلا الحديث: من أدرك ركعة من الصلاة. الصلاة أفرادها كثيرة ولا قليلة؟ كثيرة. ركوع، سجود، دعاء، قيام، من أعظم هذه الأفراد إيش؟ الركوع. ولذلك جاء في بعض ألفاظ الحديث من أدرك سجدة، تنبيها على أعظم الأفراد، الركعة التي هي الركوع والتي تكون بالركوع والسجدة، وهذا في الشرع له أمثلة كثيرة. والثاني أن يكون من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا، يعني بالمعنى الموضوع له في الشرع، فالعبادة وضعت في الشرع للتوحيد، كآية البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني إيش؟ وحدوا. وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، فرواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في تفسير قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم وحدوا ربكم، وكل آية فيها ذكر العبادة فالمراد منها إيش؟ فالمراد منها التوحيد. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان يجتمعان ويفترقان بحسب المعنى المنظور إليه. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان يجتمعان ويفترقان باعتبار المعنى المنظور إليه. فأما اجتماعهما فيكون إذا كان المعنى المنظور إليه هو إرادة التقرب، فيكون إذا كان المعنى المنظور إليه هو إرادة التقرب فإنهما حينئذ مترادفان، فإنهما حينئذ مترادفان. فالتوحيد هو العبادة والعبادة هي التوحيد إذا كان المراد إرادة التقرب. وأما افتراقهما فيكون إذا كان المعنى المنظور إليه هو الأعمال المتقرب بها، أي أفراد العبادة، فيكون إذا كان المعنى المنظور إليه هو الأعمال المتقرب بها أي أفرادها، فأفراد ما يتقرب به إلى الله عز وجل عديد كثير، ومن جملته إيش؟ التوحيد، ومن جملته التوحيد. واضح متى يجتمعان ومتى يفترقان؟ متى يجتمعان العبادة والتوحيد؟ إذا كان المعنى المنظور إليه هو إرادة التقرب. فأنت تقول أعبد الله وتقول وحد الله بمعنى تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ويفترقان إذا ذكر التوحيد على إرادة كونه فردا من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله، فالتوحيد مما يتقرب به إلى الله عز وجل، والصدق في القول مما يتقرب به إلى الله عز وجل، والحج مما يتقرب به إلى الله عز وجل. فأفراد القرب كثيرة، ومن جملتها توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل. نعم. وما أمر الله بالتوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه وتركه تعالى، واعبد الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لما كانت الحنيفية مركبة من الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن كل ما سواه بالبراءة من الشرك، عرف المصنف التوحيد والشرك. والتوحيد شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه. وحق الله نوعان، حق في المعرفة والإثبات، وحق في القصد والطلب. حق في المعرفة والإثبات، وحق في القصد والطلب. وينشأ من هذين النوعين أن الواجب على العبد من التوحيد ثلاثة أنواع، وينشأ من هذين النوعين أن الواجب على العبد في التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد في الربوبية، وتوحيد في الألوهية، وتوحيد في الأسماء والصفات، والثاني خاص وهو إفراد الله بالعبادة. والثاني خاص وهو إفراد الله بالعبادة. والمعنى الثاني للتوحيد هو المعهود شرعا، والمعنى الثاني للتوحيد هو المعهود شرعا. ما معنى المعهود شرعا؟ أحسن، يعني إذا ورد في الخطاب الشرعي فالمراد به هذا المعنى. فمثلا حديث جابر في صحيح مسلم في صفة الحج: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. يعني إيش توحيد؟ العبادة، لأنه قال إيش؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فالتوحيد المراد هنا هو توحيد العبادة، فإفراد الله بالعبادة هو المعنى المعهود إذا أطلق التوحيد. فيكون قول المصنف التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة تفسير لللفظ بالمعهود منه شرعا، تفسير لللفظ بالمعهود منه شرعا. والشرك يطلق في الشرع على معنيين، والشرك يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. والمعنى الثاني للشرك هو المعهود شرعا، فإذا أطلق الشرك في خطاب الشرع أريد به الشرك المتعلق بالعبادة، وهذا معنى قول المصنف: وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. ففسر الشرك بالمعهود في الخطاب الشرعي، لأن العبادة تطلق ويراد بها الدعاء، فمعنى قوله وهو دعوة غيره معه يعني وهو عبادة غيره معه. وعدل في حد الشرك عن قولهم صرف إلى جعل لأمرين. فنحن قلنا في حد الشرك العام إيش؟ جعل شيء من حق الله لغيره، وفي الخاص جعل شيء من العبادة لغير الله. عدلنا عن كلمة صرف، لماذا؟ أحسن. الأمر الأول أن الجعل هو المعبر به شرعا عند ذكر الشرك. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله آدادا وأنتم تعلمون. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وما استعمل في الخطاب الشرعي مقدم على غيره. ما استعمل في الخطاب الشرعي مقدم على غيره. لماذا مقدم على غيره؟ لماذا نقدم اللي في الخطاب الشرعي على غيره في التعبير؟ أحسنت، لأن الخطاب الشرعي وحي، الخطاب الشرعي وحي، والوحي أولى من غيره، أولى من كلام البشر. وذكر هذا المعنى الشاطبي في الموافقات وابن القيم في آخر إعلام الموقعين: فاستحسن للمفتي إذا أجاب إن وجد ما يقع موقع جوابه من الخطاب الشرعي أن يقدمه، فلا يترك الخطاب الشرعي لأجل ما جرى عليه عرف الناس. والأمر الثاني كيف ما يتوسع المعنى قريب من المراد؟ محمد تألم. نعم، أن الجعل فيه معنى الإقبال والتأله القلبي، أن الجعل فيه معنى الإقبال والتأله القلبي بخلاف الصرف، فإن الصرف إنما يراد منه في لسان العرب تحويل الشيء عن وجهه بغض النظر عن المحول إليه. ففي معنى الجعل من الدلالة على المراد الشرعي إقبالا وتأليها وتعظيما ما لا يكون في لفظ الصرف. وأعظم ما أمر الله عز وجل به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك. قال المصنف: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كيف تدل هذه الآية على ذلك؟ كيف تدل هذه الآية على هذا المعنى؟ نعم، إيش؟ على التوحيد، يعني واعبدوا الله يعني وحدوا الله، وقولوا ولا تشركوا بالله معناها نهي عن الشرك. هذا كلام صحيح، لكنه لا يوافق كلام المصنف. المصنف قال إيش؟ أعظم ما الدلالة من الآية على الأعظمية، ليس ما الدلالة من الآية على الأمر بالتوحيد أنها الشرك. فهمت الفرق بينهما؟ يعني فرق بين نقول ما دلالة الآية على أمر التوحيد أنها الشرك، هذا الذي ذكرناه، ما دلالة الآية على أعظمية الأمر بالتوحيد وأعظمية أنها الشرك. نعم، أحسن أحسن، لأن هذه الجملة هي صدر آية الحقوق العشرة التي أمر الله بها، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين إلى تمام الآية. فلما قدم الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك دل على أعظميته، لأنه لا يبدأ إلا بالأهم الأعظم، لأنه لا يبدأ إلا بالأهم الأعظم، ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته على ثلاثة الأصول. ثم بين المصنف رحمه الله مسألة أخرى مرتبة على ما تقدم، فقال: فإذا قيل لك من الأصول الثلاثة إلى آخره، وقد علمت فيما سلف أن الله خلقنا للعبادة وأمرنا بها، ولا يمكن القيام بحق العبادة إلا بمعرفة ثلاثة أمور، ولا يمكن القيام بحق العبادة إلا بمعرفة ثلاثة أمور: الأول معرفة المعبود وهو الله عز وجل، الأول معرفة المعبود وهو الله عز وجل، والثاني معرفة المبلغ عن المعبود، والثاني معرفة المبلغ عن المعبود وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، والثالث معرفة كيفية العبادة، معرفة كيفية العبادة وهي الدين. وهذه هي الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ونبيه ودينه. فالأمر بها مندرج في الأمر بالعبادة، فكل أمر بالعبادة هو أمر بهذه الأصول الثلاثة. فمثلا قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمر إيش؟ بإيش؟ بالعبادة، وهو أول أمر في القرآن، أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذه الآية تدل على الأصول الثلاثة. لماذا؟ لأن امتثال الأمر بالعبادة يتوقف على معرفة المعبود وهو الله، ومعرفة المبلغ عنه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة كيفية العبادة وهي الدين. فصارت هذه الآية دالة على وجوب الأصول الثلاثة، وهي أسئلة القبر التي يتعلق بها الثواب والعقاب. فإذا سئلت ما الدليل الدال على الأصول الثلاثة، فالجواب الكلي ما هو؟ ما هو الجواب الكلي؟ كل أمر بالعبادة هو دليل على إيش؟ ثلاثة الأصول. واضح؟ كل أمر بالعبادة هو دليل على ثلاثة الأصول. مثلا يا عبد الرحمن، مثلا قوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، استخرج دلالة الآية على الأصول الثلاثة. هذه الآية تدل على معرفة الله عز وجل لأنه المعبود، فلا يمكن القيام بالعبادة إلا بمعرفته، وتدل على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المبلغ عن المعبود، فلا سبيل إلى معرفة ما يجب له إلا بالمبلغ عنه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهي تدل على دين الإسلام، لأن العبادة المطلوبة لها كيفية مقدرة شرعا، وهذه الكيفية المقدرة شرعا هي الدين، هي الدين. وبه تعرف أن هذه الرسالة المسماة ثلاثة الأصول وأدلتها هي من أعظم العلم الذي يلزم الإنسان، لأنها مناط الثواب والعقاب، وفي القبر يقع السؤال عن هذه الأسئلة الثلاثة. قال حافظ الحكم رحمه الله تعالى في سلم الوصول: وأن كل مقعد مسؤول، ما الدين، ما الرب، وما الرسول. فالإنسان يسأل في قبره هذه المسائل الثلاث، ودليل هذه المسائل الثلاث ما ذكرت لكم من أن كل أمر بالعبادة هو أمر بها. وهذه المسائل مع وضوحها إذا أخذت على غير أصل وثيق سرعان ما تتلجلج الألسنة وتتزعزع القلوب عند ورود الشبهة عليه. فلو أقمنا جما غفيرا من المنتسبين إلى العلم فسألناهم أو قلنا له إن هذه الأصول الثلاثة إنما هي من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولا نجد في القرآن والسنة نصا واضحا في إجابة هذه الأصول الثلاثة، فستجد من المنتسبين إلى العلم من يجري وثاقا مع هذه المقالة، لأن أخذه للعلم والدين ليس على أصل وثيق، بخلاف من أخذ دينه أخذا صحيحا، فإن هذه الشبهة عنده من أسهل الشبه وأيسرها، فهو يقول إن هذه الأصول الثلاثة مندرجة في الأمر بالعبادة، فكل أمر بالعبادة أمر بها، ويبين ذلك على الوجه الذي ذكرناه. وهذا من وجوه الفرق بين الأخذ الصحيح البين للعلم وبين الأخذ المخلوط المغلوط له. فهذه الرسالة ربما قرأتها عدة مرات أو طلعت عليها شروحا، لكن تبين المقاصد الكلية والمعاني العظمى مغفل في كثير من كلام المتكلمين وفي استشراف الطلبة، فكثير من الطلبة لا يعتني ببيان المقاصد الكلية والمعاني العظيمة للمتون التي يقرأها، وإنما نظره على الألفاظ فقط، والألفاظ ربما حالت دون المعاني، فالذي يعتني بتحليل كل لفظ فينظر فيه نحوا وصرفا ولغة وبيانا وغير ذلك من المآخذ اللغوية، ثم يرجع إلى المآخذ العقلية أصولا ومنطقا وفلسفة، ثم المآخذ الحديثية وغيرها من المآخذ، تضيع عليه المسألة. وهذا ليس مراد المصنفين للمتون، مراد المصنفين للمتون تقريب معاني الدين الكلية إلى الناس، هذا هو المراد. كل مصنف صنف متن مختصر لا يعجز عن تصنيف متن كبير، ولذلك تجد أن هؤلاء لهم مصنفات كبيرة. إذن لماذا يصنفون كتبا صغارا؟ إيش؟ ليش يصنفون؟ ما الجواب يا عبد الرحمن؟ تقريب العلم والدين للناس، تقريب العلم والدين للناس، وهي أنفع ما تكون. ولذلك من الجهل أن بعض الناس يستكبر عن أن يؤلف رسالة صغيرة، يقول نحن نؤلف الكتب الكبار، أما الرسائل الصغار هذه نتركها للناشئة أو أنصاف طلبة العلم، وهذا من الجهل، هذا من الجهل. من أعظم صور القرآن أقصره، فصورة الفاتحة أعظم صور القرآن، وهي بالنسبة لأكثر القرآن تعد من أقصر الصور، وصورة الإخلاص هي من أقصر الصور وهي ثلث القرآن. فلا لذلك لا تزهد في قلة المباني إذا اشتملت على جليل المعاني، لا تزهد في قلة المباني إذا اشتملت على جليل المعاني كهذه الرسالة. نعم. فإذا قيل كما ربك فقل ربنا الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وما أعطي ليس لي معبود سواك، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. شرع المصنف رحمه الله يبين الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، فقال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني إلى آخره. ومعرفة الله على وجه الكمال متعذرة، معرفة الله على وجه الكمال متعذرة، لأن كماله مما يعجز المخلوقون عن الإحاطة به، لأن كماله مما يعجز المخلوقون عن الإحاطة به، فمعرفته سبحانه لا تنتهي إلى حد، بيد أن من معرفته عز وجل قدر واجب على كل أحد، وما وراء هذا القدر الناس يتفاضلون فيه. وأصول معرفة الله الواجبة على كل أحد أربعة، وأصول معرفة الله الواجبة على كل أحد أربعة. فالأصل الأول معرفة وجوده، معرفة وجوده، فيؤمن العبد بأنه موجود. والأصل الثاني معرفة ربوبيته، فيؤمن العبد بأنه رب كل شيء، فيؤمن العبد بأنه رب كل شيء. والأصل الثالث معرفة ألوهيته، فيؤمن العبد بأنه هو الذي يعبد بحق وحده، فيؤمن العبد بأنه هو الذي يعبد بحق وحده. والأصل الرابع معرفة أسمائه وصفاته، معرفة أسمائه وصفاته، فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا، فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا. والدليل على وجوب هذه الأصول الأربعة كما ذكره المصنف هو قوله تعالى، إيش ذكر المصنف الدليل؟ الحمد لله رب العالمين. كيف تدل هذه الآية على الأصول الأربعة؟ كيف تدل هذه الآية على الأصول الأربعة؟ هيا محمد. إيش؟ كيف تكون الآية دالة على الوجود؟ لا، هذا وجه متنازع فيه. يدل على وجود العالمين، لكن في كونه وجود دال على وجود الله باللازم. هذا شيء غير موجود. احسنت، لان العدم لا يحمد، العدم لا يحمد، وانما الذي يحمد هو موجود. ما معنى الحمد يا عبد الله؟ هو الاخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، والإخبار لا يكون إلا عن شيء موجود له محاسن، فأقل صفاته الوجود. فالآية دالة على وجود الله لأن المعدوم لا يحمد. طيب كيف تكون دالة على الأصل الثاني وهو معرفة ربوبيته؟ أحسنت، لقوله رب العالمين فأثبت ربوبيته. طيب كيف تكون دالة على الأصل الثالث؟ كيف؟ لا تقل اختصاص، قل استحقاق، استحقاقه، لأن استحقاق الحمد كائن لألوهيته، فهو مستحق للحمد لألوهيته، لقوله الحمد لله، فاللام للاستحقاق، فهو الذي استحق الحمد لكونه مألوها معبودا تأله القلوب وتعظمه. ودلالتها على الرابع صفة، أين الأسماء وأين الصفات؟ هذه أسماء والصفات الألوهية والربوبية، أحسنت، لما فيها من اسمين، من ذكر اسمين هما الله ورب العالمين، وهما متضمنان صفتين الألوهية والربوبية. فأما الاسم الأول وهو الله فاسم مفرد، وأما رب العالمين فهو اسم إيش؟ مركب، هذا كلام العقليين في العلوم العقلية يقال مركب، وإنما مضاف، يقال مضاف، لأن الأسماء الإلهية نوعان، أحدهما أسماء مفردة مثل إيش؟ الله والرحمن والرحيم والكريم والحليم، والثاني أسماء مضافة مثل مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك الملك، علام الغيوب. ذكر هذا أبو العباس ابن تيمية في الفتاوى المصرية. وأما دلالة الآية على الصفات العلى فذلك أن اسم الله متضمن صفة الألوهية، واسم رب العالمين متضمن صفة الربوبية. كيف يكون متضمن؟ ما معنى متضمن؟ معناه أن كل اسم من أسماء الله فهو دال على صفة أو أكثر، فهو دال على صفة أو أكثر. وإلى ذلك أشرت بقولي أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، يعني عند صاحب الإثبات. فمما يدل على صفات الله أسماؤه الحسنى، لأن كل اسم من أسماء الله فهو يدل على صفة من صفات ربنا أو أكثر. فهذا وجه دلالة فاتحة الفاتحة على الأصول الأربعة. وقول المصنف رحمه الله تفسيرا للعالمين وكل ما سوى الله عالم، هي مقالة تبع فيها غيره من المتأخرين، وحقيقتها نتيجة منطقية لمقدمتين ولا صلة لها باللسان العربي، فإن العرب لا تطلق اسم العالمين على إرادة ما سوى الله عز وجل، وإنما نشأ هذا من ترتيب منطقي مبني على قول الفلاسفة في المقدمة الأولى الله قديم، وقولهم في المقدمة الثانية العالم حادث، فنتج من ذلك أن كل ما سوى الله عالم. فهذه الجملة هي نتيجة عقلية للمقدمتين المذكورتين عند الفلاسفة والمنطقيين، ثم نقلت في كلام المتأخرين توهما أنها موافقة للوضع اللغوي. أشار إلى هذا المعنى اختصارا الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، ويصدقه أن اسم العالم في لسان العرب يراد به الأفراد المتجانسة، أي المشتركة في جنس واحد، مثل إيش؟ عبد الرحمن، أحسنت، مثل عالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة، سمي عالم لما بين الأفراد من إيش؟ من التجانس، واضح؟ سمي عالم بما بين الأفراد من التجانس. فإن قال قائل إذا كان ثمة أفراد متجانسة تسمى الملائكة، وأفراد متجانسة تسمى الإنس، وأفراد متجانسة تسمى الجن، فإن كل واحد منها يسمى إيش؟ عالما. فإذا ضمت هذه العوالم قيل إن العالمين كل ما سوى الله. لاحظتم؟ يقول إذا ضمت هذه العوالم قيل إن كل ما سوى الله يقال له العالمون. فالجواب أنه ليس كل المخلوقات أفراد متجانسة، بل من المخلوقات ما لا جنس له. مثل إيش؟ مثل العرش. فعرش ربنا سبحانه وتعالى فرد لا شبيه له من جنسه، ومثله كرسيه سبحانه وتعالى، ومثله الجنة والنار. فالموجودات سوى الله عز وجل نوعان، فالموجودات سوى الله عز وجل نوعان، أحدهما الأفراد التي لا نظير لها في جنسها، الأفراد التي لا نظير لها في جنسها، فلا يشاركها شيء في حقيقتها، فلا يشاركها شيء في حقيقتها، كالكرسي والعرش الإلهيين، كالكرسي والعرش الإلهيين والجنة والنار. والآخر الأفراد المتجانسة، والآخر الأفراد المتجانسة، ويسمى مجموعها بالعالمين، ويسمى مجموعها بالعالمين، كعالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. فلا يصح تفسير قوله تعالى رب العالمين بما سوى الله، لا يصح تفسير رب العالمين بما سوى الله، لأن ذلك مصطلح حادث، يعني جعل العالمين مدلولا بها على ما سوى الله مصطلح حادث، والقرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، والقرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، وإنما يفسر بالحقائق الشرعية أو اللغوية. فيكون قوله تعالى الحمد لله رب العالمين دالا على ربوبية الله لمن؟ لكل شيء أم لشيء معين؟ شيء معين، وهو التي هي الأفراد المتجانسة، دالا على ربوبية الله للأفراد المتجانسة. وأما الآية الدالة على ربوبية الله لكل شيء فقوله تعالى وهو رب كل شيء، فهذه الآية دالة على ربوبية الله عز وجل لكل شيء. نعم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياتي ومخلوقاتك، ومن آياتي الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقات السماوات السبع ومن فيهن، والأرض السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله تعالى ومن آياتي الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لما ذكر المصنف رحمه الله أن الله هو الرب وبين دليله كشف عن الدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل. والدليل المرشد إلى معرفة الرب شيئان، والدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل شيئان، أحدهما التفكر في آياته الكونية، التفكر في آياته الكونية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، وهما مذكوران في قول المصنف فقل بآياته، لأن الآيات شرعا لها معنيان، لأن الآيات شرعا لها معنيان، أحدهما الآيات الكونية وهي المخلوقات، أحدهما الآيات الكونية وهي المخلوقات، والآخر الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله من الكتب. وهي ما أنزله الله من الكتب. فيكون قول المصنف رحمه الله تعالى في العطف ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام، لأن المخلوقات تختص بالآيات الكونية، لأن المخلوقات تختص بالآيات الكونية، فيكون المصنف قد قدم العام وهو الآيات، فهي تشمل الآيات الشرعية والكونية، ثم عطف الخاص وهو المخلوقات التي تقع اسما للآيات الكونية. ثم ذكر المصنف أن من آيات الله الليل والنهار، أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، وأن من مخلوقاته السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما وما فيهن. وكل هؤلاء المذكورات مما يشملها اسم المخلوقات، فالليل والنهار والشمس والقمر مخلوق، كما أن السماوات والأرض مخلوقتان، لكن المصنف جعل اسم الآية للليل والنهار والشمس والقمر، وجعل اسم الخلق للسماوات والأرض، واضح؟ فلماذا وقع كذلك؟ ما الجواب؟ أحسنت. وقع في كلام المصنف موافقة للخطاب الشرعي الوارد في القرآن، فإن الشمس والقمر والليل والنهار إذا ذكرنا فإنهن يذكرن أكثر في القرآن باسم الآية، كقوله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. والسماوات والأرض إذا ذكرن في القرآن فأكثر ما يذكرن باسم الخلق، كقوله إن في خلق السماوات والأرض في آية أخرى. فيكون كلام المصنف مضطربا أم بريء من الاضطراب؟ بريء من الاضطراب، خلاف لما ذكره بعض الشراح من أنه فرق بين أنواع ترجع إلى جنس واحد وهي جنس الخلق، فإنه فرق تبعا لإيش؟ خطاب الشرع، واضح؟ طيب، لماذا وقع الأمر كذلك في الخطاب الشرعي؟ لماذا إذا ذكر الليل والنهار والشمس والقمر ذكرنا باسم الآية، وإذا ذكر السماوات والأرض ذكرنا باسم الخلق؟ طيب إذا كانت تتغير، طيب والسماوات والأرض ما تكون آية على الخالق؟ أنتم وصلتوا إلى النهاية، أنتم الأخ كلكم وصلتوا إلى النهاية وتركتم المقدمة. أيوة. أنها وقعت كذلك في القرآن ملاحظة للوضع اللغوي للآية والخلق، فإن الآية في لسان العرب هي العلامة، والخلق في لسان العرب هو التقدير، هو التقدير. فوجود معنى الآية في الليل والنهار والشمس والقمر أظهر، لأن الليل يتبع النهار والنهار يسبق الليل، والشمس تطلع نهارا وتغيب ليلا، والقمر يطلع ليلا ويغيب نهارا، فمعنى العلامة فيهن أظهر. والسماوات والأرض أطلق عليهن لفظ الخلق لأنه في الوضع اللغوي التقدير، وصورة السماوات والأرض مقدرة على كل حال على هذه الصورة. فالليل فالأرض والسماء في الليل والنهار هي واحدة. فوقع الأمر كذلك ملاحظة للوضع اللغوي، فالآية في الوضع اللغوي أنسب لليل والنهار والشمس والقمر، والخلق في الوضع اللغوي أنسب للسماوات والأرض، فهو الذي جعل النسق القرآني يكون كذلك. وتبعه المصنف رحمه الله تعالى موافقا، فعبر رحمه الله تعالى بذلك. وهذا من المواضع التي غمضت على بعض الشراح فتكلموا فيها بكلام لا يوافق القول المستقيم. وقمين بمن غمض عليه شيء من معاني كتاب من الكتب أن لا يعاجل بالتعنيف والرد. وهذا الكتاب مع وجازته قد وقع في كلام جماعة من الشراح الاعتراض على المصنف بما لم يوفق فيه المعترضون، كهذا الموضع الذي ذكرناه، وكالموضع المتقدم الذي ذكرناه في التوحيد ومع التوحيد والشرك. فإن من شراح هذا الكتاب من زعم أن المصنف ذكر تعريفا غير جامع للتوحيد والشرك، وهذا ليس صحيحا، لأن المصنف ذكر المعنى المعهود في الشرع، والمعنى المعهود في الشرع مقدم على غيره. نعم. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة. لما بين المصنف رحمه الله الدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل ذكر أن الرب هو المستحق للعبادة، فمعنى قوله والرب هو المعبود أي المستحق أن يكون معبودا، فليس كلامه تفسيرا لمعنى الرب، فإن الرب لا يقع بمعنى المعبود في أصح قولي أهل اللغة، ولكن تقدير الكلام والرب هو المستحق أن يكون معبودا للأمر بالعبادة في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، مع ذكر موجب الاستحقاق وهو الربوبية في قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون والآية التي بعده، فإن الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية. وبينه ابن كثير في تفسيره بالكلام الذي نقله المصنف بمعناه، فالمراد من هذه الجملة الإعلام بأن الربوبية دالة على وجوب الألوهية، فمن أقر بالله ربا وجب عليه أن يقر به أن يقر له باستحقاق العبادة وحده. نعم. وأنا أمر العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: عبادة الله لها معنيان في الشرع، عبادة الله لها معنيان في الشرع، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والثاني خاص وهو التوحيد، والثاني خاص وهو التوحيد. وإنما عبر بالخضوع في بيان معنى العبادة دون الذل لأمرين: وإنما عبر بالخضوع في بيان معنى العبادة دون الذل لأمرين: أحدهما اقتفاء الخطاب الشرعي، اقتفاء الخطاب الشرعي، لأن الخضوع مما يعبد به الله بخلاف الذل، لأن الخضوع مما يعبد به الله بخلاف الذل، فيقال اخضعوا لله ولا يقال ذلوا لله، لأن الخضوع يكون شرعيا دينيا وقدريا كونيا، لأن الخضوع يكون شرعيا دينيا وكونيا قدريا، أما الذل فلا يكون إلا كونيا قدريا، أما الذل فلا يكون إلا كونيا قدريا، وما كان كذلك فهو لا يتقرب إلى الله به، فلا يتقرب إلى الله بالذل، وإنما يتقرب إلى الله بالخضوع. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تكلم الله بالأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي خضوعا لقوله، وضرب الملائكة هو عبادة لله عز وجل تعظيما له. وفي قنوت عمر رضي الله عنه عند البيهقي بإسناد صحيح قوله: ونؤمن بك ونخضع لك، ونؤمن بك ونخضع لك. فالذي يؤمر به العبد هو الخضوع، فإنه يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، والآخر أن الذل ينطوي على القهر والإجبار، أن الذل ينطوي على القهر والإجبار، وفي ذلك محذوران، وفي ذلك محذوران: الأول أن قلب الذليل فارغ من تأليه الله وتعظيمه، أن قلب الذليل فارغ من تأليه الله وتعظيمه بخلاف قلب الخاضع، والثاني أنه يتضمن نقصا لا يناسب كمال الحال الناتج من العبادة، أنه يتضمن نقصا لا يناسب كمال الحال الناتج من العبادة. قال الله تعالى: خاشعين من الذل، وقال: ترهقهم ذلة، وقال: ترهقهم ذلة. فالخضوع هو اللفظ المعبر به شرعا للدلالة على هذا المعنى، فحينئذ لا يقال إن عبادة الله ناشئة عن الحب والذل، وإنما يقال ناشئة عن إيش؟ عن الحب والخضوع. وإلى ذلك أشرت بقولي: وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان، وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان. وأنواع العبادة كلها لله عز وجل، كما قال تعالى: وأن المساجد لله، فلا يجعل شيء من العبادة لغير الله عز وجل، كما قال في تمام الآية: فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله أحدا، لأن الدعاء يطلق ويراد به العبادة. ومنه ما في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما عند أصحاب السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. فمعنى قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا تعبدوا مع الله أحدا. نعم. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يدعو الكافرون. ذكر المصنف رحمه الله أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر. واستدل بآية المؤمنون. وجه الدلالة منها في قوله إنه لا يفلح الكافرون مع قوله في أولها ومن يدعو مع الله إلها آخر، فإنه يدل على أن الفعل المذكور من أفعال الكافرين، وهذا الفعل المذكور هو العبادة وأشير إليها بالدعاء على ما تقدم. وتوعده بالحساب في قوله فإنما حسابه عند ربه تهديد له، لأن ما اقترفه شرك يكون مصيره في الآخرة عدم الفلاح، كما قال الله في هذه الآية إنه لا يفلح الكافرون، والكفر يكون بالشرك وبغيره، فإذا كفر الإنسان بالشرك أو بغيره فإنه يؤول إلى كونه من أهل النار الذين لا يفلحون أبدا. ومعنى قوله تعالى لا برهان له به أي لا حجة له ولا بينة على ألوهيته، وهذا الوصف ملازم لكل مألوه لكل إله يدعى من دون الله، فكل معبود سوى الله فإنه لا حجة لداعيه به. وليس معنى الآية أن من المعبودات ما يكون لداعيه حجة ومنها ما لا يكون كذلك، بل هذا وصف كاشف أي مبين لحقيقة الدعوى لا يفيد تقييدا، كقوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق. لا يراد بقوله تعالى بغير حق أن هناك قتل النبيين بحق وهناك بغير حق، وإنما المراد هو الكشف عن حقيقة قتل الأنبياء وأنه لا يقع إلا بغير حق. وفي الحديث الدعاء هو العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلهم. ودليل الخوف قوله تعالى إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الهداية. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذكر قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. شرع المصنف رحمه الله يورد أنواعا من العبادة، فذكر 14 عبادة يتقرب بها إلى الله، ابتدأها بالدعاء وجعل الحديث في الترجمة له. فليس قوله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة دليلا آخر للمسألة السابقة، وإنما شروع في جملة جديدة من الكلام تقديرها تبعا لنظائرها المذكورة بعدها. ودليل الدعاء قوله تعالى وقال ربكم ادعوني. ووجه عدول المصنف في الإشارة إلى الدعاء عن جادته في نظائره من العبادات هو رعاية مقامه، فلما للدعاء من مقام عظيم في العبادة عبر عنه المصنف بحديث رواه الترمذي وفيه ضعف مقتديا بغيره من الأئمة، فإن البخاري رحمه الله تعالى ربما ترجم على مقصوده في الباب بحديث نبوي ضعيف. والكلام الذي شرع المصنف يبينه هو ذكر جملة من العبادات رأسها الدعاء، فأولها على ما تقدم، ودليل الدعاء قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ودعاء الله شرعا له معنيان، أحدهما امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، فيشمل جميع أفراد العبادة، فيشمل جميع أفراد العبادة، لأن العبادة تطلق ويراد بها هذا المعنى كما تقدم. ويسمى دعاء العبادة، ويسمى دعاء العبادة. والآخر خاص، وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، أو دفع ما يضره ورفعه، أو دفع ما يضره ورفعه، ويسمى دعاء المسألة، ويسمى دعاء المسألة. هذه هي العبادة الأولى. والعبادة الثانية هي الخوف، والخوف من الله شرعا هو فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا، فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا. والعبادة الثالثة هي الرجاء، ورجاء الله شرعا هو أمل العبد بربه في حصول المقصود، أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل، مع بذل الجهد وحسن التوكل. والعبادة الرابعة هي التوكل، والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه، هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه. والعبادة الخامسة هي الرغبة، والعبادة السادسة هي الرهبة، والعبادة السابعة هي الخشوع. وقرن المصنف بينهن لاشتراكهن في الدليل، فالرغبة إلى الله شرعا هي إرادة العبد مرضاة الله، هي إرادة العبد مرضاة الله في الوصول إلى المقصود محبة له ورجاء، إرادة العبد مرضاة الله بالوصول إلى المقصود محبة له ورجاء. والرهبة من الله شرعا هي فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا، فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا، مع عمل ما يرضيه، مع عمل ما يرضيه. والخشوع لله شرعا وفرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له، فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له. والعبادة الثامنة هي الخشية، وخشية الله شرعا هي فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم بالله وأمره، فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم بالله وبأمره. وإذا سبرت المعاني الثلاثة للعبادات الأخيرة وجدت أنها تشترك في أصل وتفترق في معنى، فالأصل الذي يشترك فيه الرهبة والخضوع والخشية إيش؟ فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزع، ثم تفترق. فإذا اقترن بها العمل، عمل ما يرضي، سمي رهبة، وإذا اقترن بها الخضوع سمي شور، وإذا اقترن بها العلم بالله بأمره سمي خشية. ولذلك حقائق العبادات من أعظم المقامات، حقائق العبادات من أعظم المقامات، والدرس الواحد في كل عبادة يحتاج إلى وقت. إذا أردت أن تبين الخوف أو الرجاء أو الخشية أو الخضوع، هذه مسائل عظيمة. ولذلك كتاب ذات الأصول كتاب عظيم جدا لتعلق بهذه العبادات العظيمة. ومن الغلط عند بيان معاني كتاب ذات الأصول الغفلة عن بيان حقائق العبادات. لماذا؟ لأنه إذا غمضت الحقيقة هل تمكن العبادة؟ الجواب لا. لو واحد ما يعرف ما هي حقيقة الصلاة هل يستطيع يصلي؟ الجواب لا. واحد ما يعرف حقيقة الخشية هل يكون من أهل الخشية؟ ما يكون من أهل الخشية. ولذلك العلم بحمد الله وفضله مع يسره هو أعظم ما يقربك إلى الله عز وجل. تجد إنسان يقرأ القرآن كثير ويتنفل كثير ويصوم كثير، لكن لا يميز حقائق العبادات، لا يمكنه العمل بها. لكن الذي وهبه الله علما فتميز له كل معنى من هذه المعاني في الخضوع والخشوع والخشية، قبيل به أن يتهيأ له مع عون الله عز وجل تيسر العمل بها، لأنه يتبين هذه الحقائق فيجتهد في الوصول إليها. والعبادة التاسعة هي الإنابة، والإنابة إلى الله شرعا هي رجوع قلب العبد إلى الله محبة وخوفا ورجاء. رجوع قلب العبد إلى الله محبة وخوفا ورجاء. والعبادة العاشرة هي الاستعانة، والاستعانة بالله شرعا هي طلب العبد العون من الله، طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود، في الوصول إلى المقصود. والعون المساعدة، والعون المساعدة. والعبادة الحادية عشرة هي الاستعاذة، والاستعاذة بالله شرعا هي طلب العبد العوذ من الله، طلب العبد العوذ من الله عند ورود المخوف، عند ورود المخوف. والعوذ الالتجاء، والعوذ الالتجاء. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة، والاستغاثة بالله شرعا هي طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر، طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر. والغوث المساعدة في الشدة، والغوث المساعدة في الشدة. انظروا الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة. الاستعاذة تكون عند ورود ايش؟ المخوف. والاستغاثة تكون عند متى؟ عند ورود الضرر. فهو أشد رتبة من ورود المخوف، لأن الضرر تحقق بالعبد إما حقيقة وإما حكما أغلبيا بظنه. والعبادة الثالثة عشرة هي إيش؟ الذبح. والذبح شرعا هو إيش؟ الذبح عندنا المحلات ما شاء الله الجزارة وش كثرها. نعم، إزهاق النفس تقربا إلى الله. من يعترض على هذا التعريف؟ اعتراض إيش؟ لا، أبي اعتراض على التعريف الآخر. القتل، وقد يكون قتل لمعصوم، قد يكون قتل معصوم كمسلم. أنت قلت إزهاق النفس يشمل كل نفس معصومة وغير معصومة، بهيمة وغير بهيمة، فعليها اعتراض، هذا أقل اعتراضات اللي عليه. أنت قلت ماذا؟ إراقة الدماء تقربا إلى الله عز وجل، والاعتراض عليه الدماء أيضا تعم كل أحد، تعم كل أحد. قطع الحلقوم من بهيمة الأنعام. الأخ لما قال إراقة الدماء أو غيره لما قال الذبح هو سفك الدم، هذا تفسير لللفظ بلا أسماء، لأنه إذا وقع الذبح وقع سفك الدم، واللفظ لا يفسر بما بلازمه، وإنما يفسر بما وضع له. والعرب وضعت الذبح لقطع الحلقوم والمريء، ولذلك إذا أخذت الدابة ثم ضربت بالسكين في جنبها فأريق دمها، هذا يسمى عند العرب ذبحا؟ لا، لا يسمونه ذبحا. فالعرب عندهم الذبح مناطه إراقة، مناطه قطع الحلقوم والمريء، ولذلك نقول الذبح شرعا هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام على صفة معلومة، قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة. صفة معلومة يعني إيش؟ مبينة شرعا، مبينة شرعا. أنت يا أخي معك شرح؟ معك شرح؟ لا تحضر بالشرح، سواء شرحي أو شرح غيري، لا أسمع لأحد أن يحضر بشرح، لأن هذا يمنعكم من كمال الفهم. ولم تكن هذه جادة طلب العلم، إنسان يأتي بمتن خالص مجرد، والأصل أن يأتي بمتن مصحح لئلا يقع فيه غلط. ونحن نجتهد، قلنا لكم أن المتون المعتمدة توجد في الصواب، فالذي يريد أن يتابع الدرس على وجه الصواب يأتي بتلك المذكرات ويأتي بالصواب. وقريبا إن شاء الله تعالى بعد الحج، لعلنا بعد الحج أو في أول محرم، سنطبعها جميعا في مجلد على العادة الجارية في البرامج، نطبعها ونوزعها إن شاء الله تعالى، لكن في هذه المدة احرصوا على ما ذكرت لكم. نقول قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام على صفة تقرب إلى الله على صفة المعلومة، الصفة المعلومة يعني الكيفية المذكورة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى مما جاء في الشرع. وقولنا من بهيمة الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم، لأنها هي الذبائح الشرعية التي وقع ذكرها في الشرع في العقيقة والهدي والفدية وغيرها، فلا يتقرب إلى الله عز وجل بذبح إلا بذبح إيش؟ بهيمة الأنعام. لا يتقرب إلى الله بذبح إلا بذبح بهيمة الأنعام، لأنها هي الجنس الذي وقع تعيينه في الذبائح الشرعية، وما عدا ذلك من الذبائح لا يتقرب إلى الله بذبحها، وإنما بلحمها أو جلدها أو ريشها. فمثلا لو أخذ إنسان دجاجة فذبحها ثم نتف ريشها وغسلها وتصدق بها، هنا تقرب بالذبح أم بالصدقة بلحمها؟ صدقة بلحمها. أما ذبحها فلا يقع قربة، مما يبينه أن من أفراد الصلاة الركوع، فالركوع عبادة لله عز وجل، فلو أن أحدكم قام من الحلقة ثم توجه إلى القبلة فركع ثم قام ثم انصرف، هذه عبادة صحيحة أم ليست عبادة صحيحة؟ ليست عبادة صحيحة، لأن الركوع وقع التقرب به في ضمن الصلاة، فكذلك الذبح وقع التقرب به في ضمن بهائم الأنعام دون غيرها. واضح المسألة؟ طيب لو أن إنسان أخذ دجاجة فذهب إلى صنم أو غيره فذبحه تقربا له، يكفر أم لا يكفر؟ لماذا يكفر؟ أن تقولوا ما يتقرب بهيمة الأنعام، لأن الذي وقع منه هو إرادة التقرب، فهو أراد العبادة، ولو لم تكن هذه عبادة في شرعه، ولو لم تكن هذه عبادة في شرعنا، فإذا وقع منه إرادة التقرب فإنه يكون قد وقع في الكفر والشرك، ولو قرب ما لا يتقرب به عندنا. يعني لو أن إنسانا أخذ أي نوع من المذبوحات فذبحها مريدا التقرب بعبادة الذبح إلى صنم أو غيره فقد وقع في الشرك. أما في شرعنا فمن أراد أن يتقرب إلى الله بذبح فإنه يتقرب إليه بذبح بهيمة الأنعام فقط. والعبادة الرابعة عشرة هي النذر، والنذر لله شرعا يقع على معنيين. والنذر لله شرعا يقع على معنيين، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع. إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع، أي الالتزام بدين الإسلام كله، أي الالتزام بدين الإسلام كله. والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى، إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق. إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق. وهذا الحد الشرعي للنذر في معناه الخاص يتحقق به كونه عبادة يتقرب بها إلى الله، فإنه يجمع ثلاثة شروط. أحدها أن يكون نفلا، لأن الواجب لازم للعبد أصالة، لأن الواجب لازم للعبد أصالة. فلو قال قائل لله علي أن أصلي العصر كان إيش؟ عبثا. لماذا؟ لأن صلاة العصر لازمة له ولو بلا نذر. والثاني أن يكون معينا غير مبهم، أن يكون معينا غير مبهم، لأن التعيين يمكن من العمل، لأن التعيين يمكن من العمل بخلاف الإبهام فليس فيه إلا الكفار، بخلاف الإبهام فليس فيه إلا الكفار. فلو قال قائل لله علي نذر ولم يعين هذا يسمى نذرا مبهما، ففيه إيش؟ الكفار. فإن قال لله علي أن أصلي ركعتين نفلا عين أم لم يعين؟ عين. والثالث أن يكون غير معلق، أي لم يقع على وجه المقابلة والعوض، أي لم يقع على وجه المقابلة والعوض، كقول القائل لله علي إن شفى مريضي أن أصوم ثلاثة أيام، لله علي إن شفى مريضي أن أصوم ثلاثة أيام، فهذا وقع معلقا أم غير معلق؟ معلقا بشفاء المريض. فمتى جمع النذر كونه نفلا معينا غير معلق صار عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. وهذا فصل المقال فيما أشكل من الحكم على النذر، هل هو عبادة مطلوبة يتقرب بها إلى الله أم لا. فإن النذر يكون عبادة يتقرب بها إلى الله إذا جمع هذه المعاني الثلاثة. فمثلا إذا قال العبد لله علي أن أصوم ثلاثة أيام من ثلاثة أشهر اتباعا، هذا صار عبادة أم ليس عبادة؟ عبادة، لأنه وقع نفل أم واجب؟ نفل. معين أم مبهم؟ معين. خال من المقابلة أو معلق بالمقابلة؟ خال من المقابلة، فيكون كذلك قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وبتمام هذه الجملة من الكتاب نكتفي ونستكمل بقيته بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم. وكما اتفقنا معكم فإن كل درس نفرغ منه يكون له اختبار تابع له. وقد فرغنا بحمد الله عز وجل من شرح خلاصة تعظيم العلم، وهذه أسئلة الاختبار. فأنتم بين حالين: الحال الأولى حال رشحها الشيخ عيسى، وهو تأخير الاختبار إلى الأسبوع المقبل، لأن الأسبوع المقبل لا يوجد اختبار في التوقيت، وبعض الإخوان لم يتنبهوا إلى المطالبة بالاختبار. والحال الثانية أن نختبر هذه الليلة، فأي الحالين تختارون؟ تختبرون الليلة أم الأسبوع المقبل؟ الأسبوع المقبل، خلاص الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى تختبرون. وترى الاختبار عليه درجات، باختبارات الجامعة كل واحد يهتم بالاختبار ويحرص عليه، هذه الدرجات ليست عندنا، هذه درجات عند الله، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم الدرجات العالية. لكن المقصود أن هذا من الإعانة على المتابعة. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.